بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، بدأنا في المجلس السابق بشروط صحة الجمعة، وذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول وهو الوقت، وذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة يبدأ متى؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد، وينتهي وقت صلاة الجمعة بآخر وقت الظهر. والرأي الثاني، رأي جمهور أهل العلم، أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد الزوال. والرأي الثالث رأي الخرقي، وذكرنا أنه يرى أن الجمعة تصح متى؟ في الساعة السادسة. قلنا بأن هذا القول وسط، وأنه أقرب الأقوال، وهو الذي دل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام، دخول الإمام هنا بعد الخامسة، فدل على أنه تصح الجمعة في الساعة السادسة. وذكرنا أيضا وقت الاستحباب، متى يستحب أن تفعل الجمعة، وأن الأفضل أن تفعل في أول وقتها حتى ولو كان في شدة الحر، وذلك أن المشروع هو التبكير بصلاة الجمعة، فلو قلنا بأنه يبرد بها وتؤخر إلى قرب وقت العصر لحق الناس حرج ومشقة. وأما وقت هذا وقت الاستحباب. والشرط الثاني، يقول المؤلف رحمه الله: حضور 40 من أهل وجوبها. وذكرنا بأن هذا هو المذهب ومذهب الشافعية، وعند الحنفية يكفي 4، وعند المالكية يكفي 12، وعند ابن تيمية رحمه الله 3، وعند ابن حزم 2، وأقرب شيء هو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله 3، لأن الخطبة لأن لو قلنا 2 كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لم يكن للخطبة جماعة، لكن إذا قلنا 3 يكون للخطبة جماعة. فشخص يخطب و2 يستمعان، وأقل الجماعة 2 في الصلاة، أقل الجماعة في الصلاة 2 فأكثر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن. المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون العدد 40، وعلى هذا لو نقص واحد من هؤلاء 40، ولنفرض أنه حصل له عذر وخرج، أصبحوا الآن كم؟ أصبحوا 39 رجلا. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح جمعتهم لأن العدد شرط، فلا بد من 40. طيب، رجع هذا الذي خرج، أصبح الآن كم؟ 40. فقال لك: إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، يعني تموا 40. فنقول: إن تمكنوا أن يفعلوها جمعة فعلوا جمعة. هم أولا هم 40، نقص واحد، لا تصح جمعته. ولنفرض أنه نقص وهو يخطب، الإمام يخطب، لا تصح الجمعة. طيب رجع، ها الآن تصح جمعة ولا تصح؟ قال لك المؤلف: إن أمكن، يعني إذا تمكنوا من فعلها جمعة، بحيث يتمكنون من الخطبة والصلاة قبل خروج الوقت، فإذا تمكنوا قبل خروج الوقت فعلوها. نعم. قال: وإلا ظهرا، يعني إذا كانوا لا يتمكنون من فعلها جمعة فإنهم يصلونها ظهرا. كذلك أيضا لو تخلف شخص ولم يتم العدد فإنهم يفعلونها ماذا؟ يفعلونها ظهرا، يعني لا بد من هذه الشروط لفعل الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. المشهور من المذهب أن الإدراكات تتعلق بأي شيء؟ ها؟ بتكبيرة. الإدراكات تتعلق بتكبيرة، إلا هنا يقول الإدراك هنا يتعلق بأي شيء؟ بركعة. فجماعة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، المذهب أنها لا تدرك إلا بركعة. وعلى هذا لو جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، لو جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، أدرك الجمعة ولم يدرك الجمعة؟ يقول: لم يدرك الجمعة. وعلى هذا يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا. ولا بد أيضا على المذهب أن ينوي الظهر ويصليها ظهرا، أن ينوي الظهر ويصلي الظهر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وسابقا ذكرنا قاعدة، وهي أن جميع الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة، سواء كان في الجمعة أو في غيرها، كل الإدراكات لا بد من ركعة. الوقت لا يدرك إلا بركعة، أول الوقت، آخر الوقت، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، صلاة الحاضر، صلاة المسافر إلى آخره، جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين. هذا الشرط الثالث. طيب، هو الشرط الأول الوقت، والشرط الثاني الجماعة، حضور 40، والشرط الثالث تقديم خطبتين. هو الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين، هذا الشرط الثالث، سبق الإشارة إلى هذا. والشرط الرابع تقدم خطبتين. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله سبحانه وتعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ذمهم الله عز وجل على عدم استماع الخطبة، حضور الخطبة وعدم استماعها. فإذا كان استماع الخطبة واجبا دل ذلك على أن الخطبة واجبة. وأيضا يدل لذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين، كذلك أيضا الخلفاء بل وسائر المسلمين، يعني هذا إجماع منهم على هاتين الخطبتين، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن خالفهم بإحسان إلى يوم الدين على خطبتي الجمعة، مما يدل على وجوبها. وهل المشترط خطبتان أو خطبة واحدة؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يشترط خطبتان، وهذا أيضا مذهب الشافعية. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بسجود. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بسجود. وعند الحنفية، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم أنه لا بد من خطبتين، وعند الحنفية يكتفى بخطبة واحدة. نعم، يكتفى بخطبة واحدة. قالوا لأن هذا وارد عن علي، ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه اكتفى بخطبة واحدة كما في مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي، لكنه ضعيف، الأثر هذا ضعيف منقطع لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. فالصواب في هذه المسألة أنه يشترط خطبتان كما هو قول أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. المؤلف رحمه الله خلط بين أركان الخطبة وشروط الخطبة. هو قال لك من شرطهما، جعل الشروط شروطا والأركان أيضا شروطا، وهذا خلاف المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن الخطبة لها أركان ولها ماذا؟ ولها شروط. المؤلف رحمه الله جعل الأركان والشروط ماذا؟ سواء، شروطا. وهذا فيه نظر، وهذا من باب التساهل من المؤلف رحمه الله فيه نظر. فأركان الخطبة ستة، وهذه الأركان لا بد أن توجد في كل خطبة، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، هذه الأركان ستة. الركن الأول، شوف كلام المؤلف رحمه الله، قال لك حمد الله، قال لك الوقت، ها الوقت هذا شرط، حمد الله هذا ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، قراءة آية، نعم قراءة آية هذا ركن، قراءة آية ركن، حضور العدد المعتبر شرط، هذا شرط، رفع الصوت بقدر الإسماع هذا ركن، الموالاة بين الخطبتين، نعم النية، نعم قبل ذلك النية شرط، الوصية بتقوى الله عز وجل ركن. فتلخص لنا أن أركان الخطبة نعيدها، أركان الخطبة ستة: الأول حمد الله، الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الوصية بتقوى الله عز وجل، الرابع قراءة آية، الخامس الموالاة بين الخطبتين، السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، هذه ستة، هذه كلها ماذا؟ أركان. أعيدها: الأول حمد الله، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الوصية بتقوى الله، الرابع قراءة آية، الخامس الموالاة بين الخطبتين، السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، هذه ستة أركان. طيب الشروط خمسة، شروط صحة الخطبتين خمسة: الأول الوقت، الثاني النية، الثالث وقوعهما في الحضر، نعم الثالث وقوعهما في الحضر، الرابع حضور العدد المعتبر، الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته. أعيد الشروط، نعم أعيد الشروط: الشرط الأول الوقت، والثاني النية، والثالث وقوعهما في الحضر، والرابع حضور العدد المعتبر، حضور العدد المعتبر، والخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة. هذه الشروط، أولا الآن تبين لنا أن أركان الخطبة على المذهب كم؟ ها؟ ستة، وشروط الخطبتين خمسة. هذه الستة، نعم هذه الستة هي موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب أن جميع هذه الأركان سنن إلا ركن واحد فقط وهو مقصود الخطبة، ركن واحد وهو مقصود الخطبة، وهذا الركن هو الموعظة التي تحرك الناس وتأخذ بهم إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمهم وترشدهم، هذا هو، هذا ركن الخطبة، ركن الخطبة الموعظة التي تحرك قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمهم وترشدهم، هذا ركن الخطبة، سواء حمد الله فيها، قرأ آية، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، المهم أنه لا بد من الموعظة التي تحرك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وتفيد الناس وترفع الجهل عنهم إلى آخره. وأما بالنسبة لهذه الأركان، نعم فهذه فيها نظر، يعني هذه فيها نظر، نعم صحيح أنه لا بد أنه يجهر بحيث أنه يسمع المأمومين، لأن هذه الموعظة لا ينتفع بها الناس حتى يكون هناك إسماع من الإمام، فالخلاصة في ذلك أن هذه الأركان نقول أنها من باب ماذا؟ من باب السنن. يبقى ركن واحد فقط وهو الموعظة التي تحرك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، تدفعها إلى الله، ويحصل منها مقصود الخطبة من تعليم الناس وإرشادهم وتخويفهم وحثهم إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. قال: وأما بالنسبة للشروط، نعم نعم، أما بالنسبة للشروط فاشترطوا أولا، الشرط الأول الوقت، هذا واضح، والوقت هو وقت صلاة الجمعة، تقدم بيانه. الشرط الثاني النية أيضا، هذا واضح، يدل لذلك حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأنه قد يعظ الناس يقصد بذلك مجرد الموعظة، وقد يقصد بذلك الخطبة. كذلك أيضا حضور العدد، نعم هذا صواب، نعم لا بد أن يحضر العدد المعتبر، وأن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته. فالشروط سليمة، نعم الشروط التي تقدمت للخطبتين هذه كلها سليمة، لكن يبقى ما يتعلق بأركان الخطبتين، وللصحيح أنه يكفي ركن واحد هي الموعظة. وأيضا لا بد أن يسمع الناس، لأنه إذا لم يسمع الناس لم يحصل مقصود الخطبة. نعم. قال رحمه الله: من شرطهما الوقت كما تقدم، وحمد الله، قلنا بأن حمد الله ماذا؟ سنة، حمد الله سنة. والغريب أن المذهب أنه يقولون حمد الله، لكن ما يشترط أن تبدأ الخطبة بحمد الله، لو بدأت الخطبة بغير حمد الله يجوز، لكن لا بد أنك تحمد الله في الخطبة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم أنه ما استفتح خطبة راتبة يعني دائمة أو طارئة إلا بحمد الله عز وجل، إن هذا هدي النبي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه الراتبة يعني الدائمة، مثل خطبة الجمعة، خطبة العيدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة من خطبه إلا بالحمد له، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الخطب ماذا؟ الراتبة. كذلك أيضا الخطب الطارئة العارضة التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئها إلا بالحمد له. فنقول يستحب أن يبدأ الخطبتين بالحمد له كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنهم يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لكن بالنسبة للشهادتين ما ذكروا أنهما ركن، يعني كونه يتشهد في الخطبة لم يذكروا أنه ركن، وجعلوه من باب المستحبات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل أنها ركن؟ قالوا كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالخطبة تفتقر إلى ذكر الله، لا بد فيها من ذكر الله، أيضا لا بد فيها من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نظر، يعني لا يلزم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند الذبح يشرع أن يسمي، لكن هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يشرع، نعم لا يشرع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند دخول الخلاء يستحب أن يذكر الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا افتقر إلى ذكر الله، لم يفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقراءة آية، نعم أيضا قراءة الآية هذه على المذهب ها أنها ماذا؟ أنها ركن، ودليلهم على ذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات ويذكر الناس، كان يقرأ آيات ويذكر الناس، خرجه مسلم في صحيحه. قال: وحضور العدد المعتبر. حضور العدد المعتبر حكمه ماذا؟ شرط. على المذهب هذا شرط، يعني يشترط أن يحضر العدد المعتبر، والعدد المعتبر على المذهب كم؟ 40. وعند ابن تيمية نعم 3، لكن الخطبة يحضرها 2. قال رحمه الله: ورفع الصوت بقدر إسماعه. نعم، يعني لا بد أن يرفع الصوت بقدر أن يسمع العدد المعتبر. وهذا رفع الصوت حكمه على المذهب ماذا؟ ركن. على المذهب ركن. قال: والنية. هذا الشرط الثالث، هذا شرط، النية شرط، ودليل ذلك حديث عمر كما تقدم. والوصية بتقوى الله. هذا ركن أو شرط؟ ركن على المذهب. الوصية بتقوى، يعني لا بد أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يتعين لفظها، يعني ما يتعين أن يقول اتقوا الله، يعني يأتي بلفظ اتقوا الله، هذا اللفظ لا يتعين حتى لو أتى بالمعنى. وش معنى التقوى؟ ها؟ التقوى ما معناها؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لو قال امتثلوا الأوامر اجتنبوا النواهي كل ذلك صحيح، أو قال أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك صحيح. فيقولك لا يتعين لفظها. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. هذا ركن أو شرط؟ أن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها. ركن أو شرط؟ شرط. هذا شرط من شروط صحة الخطبتين. ومن هو الذي يصح أن يكون إماما فيها؟ يعني من هو الذي يصح أن يكون إماما فيها في الخطبتين؟ هو الذكر، البالغ، العاقل، الحر، يعني الحر المقيم. وعلى هذا المسافر، لو جاء شخص مسافر هل يصح أن يكون إماما؟ ما يصح المذهب أن يكون إماما، ولا يصح أن يخطب. لو جاء صبي، نعم، لو جاء صبي مجيد للخطبة هل يصح أن يخطب ما دام أنه لم يبلغ؟ لا يصح. نعم، لا بد أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مقيما. بالغا، عاقلا، حرا، مقيما، مستوطنا، حرا، بالغا، عاقلا، ذكرا. لو أتت امرأة وخطبت ما يصح، لا بد أن يكون ذكرا، حرا، بالغا، عاقلا، مستوطنا، توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. هذا الذي يصح أن يكون إماما. نعم. وعلى هذا يصح أن يكون خطيبا. إذا كان لا يصح أن يكون إماما لا يصح أن يكون خطيبا. فالصبي مثلا لا يصح أن يكون إماما فلا يصح أن يكون خطيبا. المرأة الرقيق غير المستوطن لا يصح. سبق أن ذكرنا قاعدة، نعم، وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. وعلى هذا الصبي والرقيق والمسافر، هؤلاء كلهم تصح صلاتهم فتصح إمامتهم في الجمعة. صحيح المجنون؟ لا يصح، المجنون فاقد للنية ما يمكن أنه يصلي. المرأة صحيح ليست من أهل الجمع ولا الجماعات، لا تأم الناس. فالخلاصة في ذلك أن الذي يمتنع أن يكون خطيبا هو المجنون والمرأة، ما عدا ذلك يصح أن يكون إماما ويصح أن يكون خطيبا. قد يأتي عالم مسافر إلينا على كلام المؤلف لا يصح أن يكون خطيبا مع أنه عالم كبير، لأنه ما يصح أن يؤم فيها في الجمعة، لا بد إمام الجمعة أن يكون مستوطنا. وهذا نعم هذا كما تقدم فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر المؤلف رحمه الله الطهارة، يعني هل تشترط الطهارة للخطيب أو لا تشترط؟ لا تشترط. لو خطب وهو محدث فإن خطبته صحيحة لأنها ذكر، والذكر لا تشترط له الطهارة، لكن تستحب له الطهارة. نعم تستحب له الطهارة. نعم. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل ما إذا كان محدثا، يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل ما إذا كان محدثا. قال: لا ممن يتولى الصلاة. يعني وش معنى ذلك؟ يعني يقول لك المؤلف لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، يصح أن يخطب واحد وأن يتولى الصلاة شخص آخر، هذا جائز. ليس بشرط أن يكون الخطيب والمصلي واحدا، فيصح أن يتولى الخطبة غير من يتولى الصلاة. قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. نعم تسن الخطبة على منبر، لحديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الأرض وكذلك أيضا خطب على المنبر. وفي مسند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على البعير وخطب على الناقة، وأيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على جذع النخلة. نعم خطب على جذع النخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الأرض، خطب على المنبر، خطب على البعير، خطب على الناقة، خطب على جذع النخلة. فيستحب، وكان في أول الأمر كما يحيش سهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة ثم اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام فخطب على المنبر. فيستحب كما ذكر المؤلف أن يخطب على منبر، ولأن الخطبة على المنبر أبلغ في إيصال صوت الخطيب وأوقع للخطبة في قلوب المستمعين. قال لك: أو موضع عال. قال: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. يعني يستحب للخطيب أن يسلم وإذا أقبل عليهم، إذا يسلم إذا دخل يستحب له أن يسلم، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صعد المنبر يستحب له أن يسلم. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها: وإذا لقيته فسلم عليه. هنا الآن إذا خرج دخل لقي الناس يسلم عليه، وإذا صعد على المنبر لقي الجميع فإنه يسلم عليه. فالدليل على ذلك حديث أبي هريرة كما سلف. قال رحمه الله: وجلوسه إذا إلى فراغ الأذان. نعم، جلوسه إلى فراغ الأذان، وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. حديث ابن عمر في سنن أبي داود، وإن كان في ضعف إلا أن هذا أيضا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع عملي، إجماع عملي من عهد الخلفاء إلى وقتنا الآن، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، الخطيب يدخل ويجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود، وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. قال: وبينهما قليلا، يعني يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة ماذا؟ جلسة خفيفة. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. طيب، وما هو قدر الجلوس؟ ما بين المؤلف، قال وبينهما قليلا، ما بين قدر هذا القليل. وعندنا قاعدة أن ما ورد مطلقا على لسان الشارع يرجع فيه ماذا؟ العرف، يرجع فيه العرف في ضبطه وحده. فنقول عرف الناس جلسة خفيفة. وقال بعض العلماء يجلس بقدر سورة الإخلاص، يعني بقدر ما يقرأ القارئ سورة الإخلاص، قل هو الله واحد الله الصمد إلى آخره. على كل حال، الذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يجلس جلسة خفيفة. وعندنا كما ذكرنا القاعدة أن ما ورد مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في حده وضبطه. قال رحمه الله تعالى: والخطبة قائما. نعم، هذا صحيح، استحب أن يخطب قائما، بل هذا سنة، نعم سنة مؤكدة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وتركوك قائما. نعم، وتركوك قائما. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وعلى هذا لو أنه خطب جالسا هل تصح الخطبة أو لا تصح؟ تصح الخطبة، لأن المقصود هو الذكر، إقامة الذكر، وعظ الناس، وهذا يحصل من القائم ومن الجالس. قال رحمه الله: معتمدا على سيف أو عصا. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يعتمد على سيف أو عصا، يعتمد على سيف أو يعتمد على عصا أثناء الخطبة، يعني يمسك بعصا أو يمسك بالسيف. العصا هذا ورد في حديث الحكم أنه قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس أو عصا، في سنن أبي داود. يقول: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس، نعم على قوس أو عصا. إسناده حسن، إسناده حسن. طيب السيف، ما هو الدليل أنه يعتمد على السيف؟ قالوا: هذا إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف. وهذا رده ابن القيم رحمه الله. نعم، الدين ما فتح بالسيف، الدين فتح بالعلم والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالسيف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس وإرشادهم. ولهذا طيلة المرحلة المكية لم يشرع لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. يعني طيلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالعلم والبيان بالتوحيد ونبذ الشرك وغرس العقيدة الصحيحة. فلما هاجر إلى المدينة أذن له إذنا، هذه المرحلة الأولى، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك شرع له أن يقاتل من قاتل، ثم بعد ذلك استقر التشريع وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن الدين أوله فتح بأي شيء؟ بالحجة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ما هي البينات؟ الحجج الواضحة الظاهرة على صدق ما دعوا إليه. فالقول بأنه يتكئ على سيف هذا ضعيف. ابن القيم رحمه الله يقول بأن الاتكاء على العصا والقوس هذا كان قبل اتخاذ المنبر، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يحفظ عنه ذلك. وعلى هذا على هذا الكلام هل يشرع أن يتكئ أو لا يشرع؟ ما يشرع أن يتكئ، ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، يعني إن اتكأ الحمد لله، ما اتكأ الحمد لله. المهم أن ابن القيم رحمه الله يقول، ماذا يقول؟ أن اتخاذ أو أن الاتكاء على قوس أو عصا إنما كان ذلك متى؟ قبل أن يتخذ المنبر. لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يحفظ عنه هذا. وليظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن الاتكاء على السيف هذا لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى: قاصدا تلقاءه، نعم قاصدا تلقاءه، يعني أن الخطيب إذا خطب فإنه يقصد تلقاء وجهه، بمعنى أنه لا يلتفت لا يمنه ولا يسره. وعلى هذا كون الخطيب إذا خطب التفت يمنه ثم التفت يسره هذا خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله. وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر وكان الصحابة يجلسون حوله، يجلس على المنبر وكان الصحابة يجلسون حوله. و وعلى هذا على هذا نقول بأن الخطيب لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة، وإنما يكون تلقاء وجهه. ويدل لهذا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر استقبلوه بوجوههم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يلتفت لا يمنة ولا يسرة. قال: وتقصيرهما، والثانية أكثر. يعني يقول لك المؤلف أيضا من سنن الخطبتين أن يقصر خطبتين، ويدل لذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة علامة على فقهه. فالسنة أن تكون الخطبة قصيرة، هذا هو السنة. لكن في بعض الأحيان لا بأس أن يطيل، قد يقتضي الحال أن يطيل، قد يحتاج الناس إلى شيء من التوضيح والتبيين، أو قد يكون الموضوع يحتاج إلى شيء من الزيادة في الوقت، فهذا لا بأس. لكن الراتب، السنة الراتبة أن تكون الخطبة ماذا؟ ها؟ أن تكون الخطبة قصيرة، يعني 10 دقائق، ربع ساعة، هذه تكون قصيرة. أما كون يجعلها ساعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك فهذا خلاف السنة، فالسنة أن يقصرها. لكن في بعض الأحيان ها لا بأس أن يطيل إذا اقتضى الحال. ويدل لذلك، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر يوم الجمعة، يعني في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقرأ سورة قاف. وإذا قرأ سورة قاف هذا يحتاج إلى وقت، خصوصا أن الذي يظهر أنه ليس مجرد قراءة، بل تكون هناك قراءة وبيان لشيء من المعاني وذكر شيء من الفوائد التي يحتاجها الناس. فكونه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف هذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أطال فيها. قال: والدعاء للمسلمين. نعم، يعني يشرع، يستحب في خطبة الجمعة أن يدعو للمسلم، وتكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، هذا ما ورد فيه نص، لكن إلحاقا للخطبة بالصلاة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. نعم، الركعة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا الخطبة، تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. قال: والدعاء للمسلمين، يعني في خطبة الجمعة يدعو للمسلمين. ما هو الدليل على هذا؟ نعم، الدليل على هذا قالوا: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن مما يستدل به على الدعاء للمسلمين، يستدل به أن هذا الوقت هو وقت ساعة الإجابة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه، إلا أتاه إياه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن ساعة هم الخلاف فيها كثير، إلى ما يقرب من 40 قولا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن ساعة الجمعة 1 ساعتين، وقال كلاهما وقت إجابة، الأولى بعد العصر، نعم، آخر ساعة من العصر، والثانية من دخول الإمام، الأولى آخر ساعة من العصر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والثانية كما جاء في حديث أبي موسى في البخاري من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فمن دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا وقت ماذا؟ وقت دعاء، وقت إجابة، ويحتمل أن تكون في ساعة الجمعة. وابن رجب رحمه الله رجح هذا القول. وش الذي رجح؟ عندنا الآن قولان، القول الأول ها أنه آخر ساعة بعد العصر كما جاء في حديث أبي هريرة، القول الثاني أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ابن رجب رحمه الله رجح هذا القول. وش وجه الترجيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو قائم يصلي، هذا لا شك أن الإنسان، أن الإنسان في الصلاة يكون قائم يصلي أيضا، حتى وهو ينتظر الصلاة وهو في صلاة، يعني فهو في صلاة بنتظر الصلاة. على كل حال كلا الساعتين وقت إجابة، لكن أرجح هاتين الساعتين هو ماذا؟ من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا أرجح الساعتين في أنه هو الوقت الإجابة. ولهذا قال لك المؤلف يستحب ماذا؟ ها؟ أن يدعو الله عز وجل في الخطبة. قال رحمه الله تعالى: وأبيح لمعين كالسلطان. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يباح لك تدعو حتى ولو كان لمعين، يعني في الخطبة تدعو لعموم المسلمين، اللهم فرج كربهم، نفس عسرتهم، انصرهم على عدوهم، اشفي مريضهم إلى آخره. أيضا يقول لك يباح أن تدعو ولو كان لمعين، يعني حتى ولو كان لمعين مثل السلطان والخليفة ولي الأمر، يقول لك لا بأس إنك تدعو له. نعم تدعو له، لأن هو قولك السلطان هذا من باب التمثيل، يعني السلطان وغير السلطان، لكن إذا كان معين قد يدعو مثل العالم من العلماء، قد يكون مريضا ويدعو لعالم من العلماء معين العالم الفلاني، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أنه يدعو لمعين، لكن إذا خص معينا فإنه يخص من له أثر، يعني من له أثر في الأمة، في نفع الأمة ونحو ذلك، فيخصه. إذا كان هناك مثلا عالم معين ونحو ذلك وله أثر لا بأس أن يدعو له. كذلك أيضا السلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للأمة لا شك في ذلك. نعم. قال رحمه الله وهي ركعتان، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن صلاة الجمعة أنها ركعتان. قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. قال يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. طيب القراءة بعد الجمعة ورد فيها ثلاث سنن، القراءة في صلاة الجمعة، القراءة في صلاة الجمعة ورد فيها ثلاث سنن. السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، هذه السنة الأولى وهي ثابتة في صحيح مسلم. السنة الأولى أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى ماذا؟ سورة الجمعة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى يسبح، وفي الركعة الثانية الغاشية. السنة الثالثة أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية. فهذه ثلاث سنن، هذه ثلاث سنن، سبق أن ذكرنا القاعدة في هذا. ما هي القاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة؟ ما هي القاعدة فيها؟ التنويع. نعم التنويع، أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. نعم. والمشهور من المذهب أنه يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية المنافقين، لكن الصحيح في ذلك أنه ماذا؟ أنه ينوع. قال رحمه الله وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من بلد إلا لحاجة. نعم نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تتعدد الجمعة، الجمعة لا تعدد، يعني هذا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. صلاة الجماعة تتعدد لا بأس، ولهذا نجد في الحي الواحد ثلاث مساجد أربعة مساجد، لكن الجمعة لا تتعدد إلا عند الحاجة. ويدل لهذا أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يكن فيها إلا جمعة واحدة، ما في تعدد، جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما توسعت بغداد وأصبح لها جانبان، جانب شرق النهر وجانب غرب النهر، احتيج إلى جمعة ثانية، فعددت الجمعة. فنقول بأن الجمعة لا تتعدد إلا متى؟ عند الحاجة. فإذا احتيج إلى ذلك كصغر المسجد أو كثرة الناس أو بعد المسجد أو حصول فتنة ونحو ذلك، فإنه يصار إلى تعدد الجمعة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز القول بتعدد الجمعة. نعم.